عايز اعيش لضحكتك اكل مدى في ليهم وامحي الدموع من سكتك تاني عشني ريحة بسمتك وانا عايز اعيش لضحكتك اكل مدى داخل ايهم وامحي الدموع من سكتي كانت ريحة بسمتي اتلفحت بالمجيء واتنسى ساعة القصيد واتلفحت بالمجيء واتنسى ساعة القصيد انا عايز اعيش عايز اعيش لضحكتي والنسيت بزوج رهيب واتكيفيت زي أحلاكي واتكيفيت زي أحلاكي واشرب مزاجك قهوتي واتوصل في بالي فرح ما بالك بالك سرح واتوسط في بالي فرح ما بالك بالك سرح ساقو الحنين ساقو الحنين لدنيتي اتنفسيت بالنوم عبير واصبح معاك على الف خير واصبح معاك على الف خير اجمل صباح في حضرتك وارجاك من شاي شموع في سكة ما بتعرف رجوع وتجاك من شايل شموع في سكة ما بتعرف رجوع بمشي الدموع بمشي الدموع بخطوتك